السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العمر أياما وجعل عمارتها بالعلم النافع من أفضل الأعمال وأعلاها مقاما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوثا صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من اليوم الأول من برنامج الأيام العلمية المنعقدة في مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدة من غرة المحرم إلى الخامس منه سنة 41 و400 وألف، وهو شرح تفسير الفاتحة وقصار المفصل من تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى تفسير سورة الهمزة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل أي وعيد وبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيد الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيدهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة بإنفاقه بطرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. قوله يحسب بجهله أن ما له أخلاقه في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 13 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الهمزة. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 3. فالموضع الأول قوله في تفسير قوله تعالى ويل أي وعيد ووبال وشدة، انتهى كلامه. وذكر هذا في مواضع مختلفة من تفسيره، أن قول الله تعالى ويل كلمة يراد بها الوعيد والوبال وشدة العذاب تهديدا لمن يذكر معها، كقوله في هذه الآية ويل لكل همزة لمزة. وقع في تفسير بعض المتقدمين والمتأخرين ذكرهم أن ويل واد في جهنم، وهذا فيه نظر من وجهين. أحدهما أن المروي في ذلك لا يصح، وروي فيه حديث مرفوع عند الترمذي وغيره لا يصح. والآخر أن ما جاء في ذلك من الآثار غير المرفوعة أن ما جاء في ذلك من الآثار